هذا إنسان ضال مظلم. يقول الرسول ما حمل الإسلام ما حمل الإسلام. وقال لبس أبا واستكبر وكان من الكافرين. يعني يقول لبس كافر يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فهؤلاء لا يصفون بأنهم دعاة إلا إذا قيل دعاة فساد وفجور وظلم وعدوان. أقول يجب الحذر منه. عمر خالد هذا يجب الحذر منه. ولا يجوز الاستماع إليه لمن كان ناصحا لنفسه حازما في أمره يبغي السلامة. بل يوجد وللحمد من علماء السنة ما يغني عنه وعن أمثاله. كل ما تأتي مكتبة عمر خالد عمر خالد عمر خالد. ومن عمر خالد هذا؟ هذا مهرج يشير. مهرج دجال يلخبط. أتدرون أنه في أحد أشرطته يقول المقصود من العبادة هو تحسين الخلق؟ يعني إذا حسنت خلقك خلاص ما تحتاج تؤدي العبادة؟ والله اسمحوا لي أنه دجال وقليل هذه بحق وليبلغ الشاهد الغائب. لا يجوز الاستماع إليهم ولا الإنصات إليهم لما في ذلك من إفساد لأديان الناس وعقائدهم وأخلاقهم وسلوكياتهم والتشغيب على هذا الحق بالباطل والعياذ بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا شريط بعنوان تحذير العلماء من المدعو عمر خالد. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الآن مع مقاطع بصوت المدعو عمر خالد. سيدنا إبراهيم واستخدام العقل عنده عالي قوي. أنا قلتها المرة اللي فاتت، سيدنا إبراهيم بيجمع بين حاجتين عاليين قوي. ياريت شبابنا يبقى عندهم الحاجتين دول. حماسة غالية، حماسة ايه متفجرة، وعقل ناضج. في هنا معنى تاني الحقيقة جميل ان احنا نقوله. خلي بالكوا يا جماعة، ابليس كفر بربنا ولا ما كفرش؟ ابليس ما كفرش. بص ابليس بيقول له ايه؟ خلقتني. يبقى هو اعترف لله ان هو خلق ولا لا؟ مش كده؟ قال خلقتني من نار وايه؟ وخلقته من طين. انت خلقتني وانت اللي خلقته. وفي آية تانية يقول له ايه؟ قال فبعزتك. يبقى مدرك عزة الله عز وجل. وفي آية ثالثة يقول له ايه؟ قال فانظرني الى يوم يبعثون. له مش بايدي، بايدك انت. انكر ابليس ان الله هو الخالق؟ انكر ابليس ان الله هو الرب؟ لا. من انكر ايه؟ مشكلة ابليس ايه؟ موضوع لكم في الحلم معلوم من هلبة. موضوع كنت عندي أمي مش متعلمة، مش مهتمة بالبحث العلمي. شبابها مش مهتمة إن هو يتعلم علشان ويشتغل عشان يفيد الأمة. لو القضية دي مش موجودة في الأمة، صعب يبقى ربنا يغير واقع الأمة دي. فقال آدم: يا الله، أرأيت إن تبت إليك ورجعت إليك أتقبلني وتردني إلى الجنة؟ فقال: نعم يا آدم، إن تبت ورجعت رددتك إلى الجنة. فقال: يا رب، فكيف أتوب؟ ما كانش يعرف يتوب يعمل إيه، يعني يستغفر، ما يعرفش يستغفر إزاي. يا رب فكيف أتوب؟ فربنا قال له: هقول لك كلمتين تقولهم، لو قلتهم أتوب عليك. عارفين الآية بتقول: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. شوفوا الرحمة. أنا مش عارف أتوب إزاي، طب هقول لك تقول إيه؟ هغششك، قول الكلمتين دول، لما تقولهم هتوب عليك. أم أيلهم؟ أم ربنا تايب عليك. السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وافتكر عمر بن الخطاب، محتاجين لك يا عمر، قول اللي في قلبك وبعدين لف ودي ظهرك للبيت وادعي. قال لك: لأن عندنا حديث صحيح بيقول: وإن رائحة الجنة لتشم من مسيرة 500 عام. يعني لو بينك وبين الجنة 500 سنة مشي، هتمشي 500 سنة عشان توصل للجنة. أول خطوة في 500 سنة تبدأ تشم ريحتها. حد شمم؟ طب خد نفس. مفيش خالص؟ معلش عشان الزكام بس، لكن الدنيا شتا. فلو 500 سنة تبدأ ايه؟ تبدأ تشم. فهو أنس كان بينه وبينها زي بين الحيطة وهنا، يعني خلاص اهو. عشان كده انا بقول لك، لو بتعمل معاصي، حتى لو بتعمل معاصي، بس بالله عليك بلاش فلت الصلاة، اوعى في معاصي، وخليك مؤمن في رحمة الله عز وجل، هيرحمك إن شاء الله ربنا رحيم. يا إخوانا، ياه، شايفين حالكم بعد ما كبر عنده إزاي؟ يا شباب ارحموا أهليكم، نسيب أجر العشرة. والله أنا بدور على المعنى ده عمال أوصله. هو سيدنا يعقوب الضعيف هو مش عارف يتصرف. فوجئت بشاب دكتور وراجل مشغول وبقول له يعني بيسألني أقرأ كتاب إيه في التفسير. قلت له هقول لك على كتاب كبير بس رائع فيه رمال القرآن لسيد قطب. قابلني بعديها بأربع أيام بيقول لي أنا خلصت الجزء الأول. سيدنا موسى عليه السلام في القصة لطيفة جدا موجودة في القرآن في سورة القصص. سيدنا موسى طلع من مصر رايح مدين. وصل مدين وهو تعبان لقى رجالة عمالين يسقوا المية من بير واثنين ستات واقفين على جنب. وجد من دونهم امرأتين تزودان. فراح مين اللي راح؟ هو اللي راح. نبي راح يكلم ستات. ايوه نبي راح يكلم ستات. راح لهم لغاية عندهم وقال لهما ما خطبكما ملكه. بس شوف راح قال ايه كلمتين. قال ما خطبكما. فالبنتين ردوا عليه هما كمان قالوا له لا نسقي حتى يصدر الرعاء. مش قادرين نسقي لغاية ما الناس دي ارجعوا لها صورة القصص يا جماعة. لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. لولا ان ابونا شيخ كبير ما كناش بقينا في الموقف ده. الآية تقول لك فسقى لهما. شوفوا المروءة. شوفوا وقف جنب الستات ازاي مش قال بقى ستات ما بتكلمش معاهم. نادي اهو. شوفوا وقف جنب الستات ازاي مش قال بقى ستات ما بتكلمش معاهم. نادي اهو. فسقى لهما. طب وبعد ما سقى لهما ثم ايه؟ ثم تولى بلا ظل. وبعدين البنتين راحوا لابوهم حكوا له. فابوهم قال لهم هاتهولي. فجاءته احداهما. شوف العلاقه عامله ازاي. فجاءته هي اللي رايحه له بقى المره دي تمشي على استحياء. يبقى مشيتها ايه؟ شوفوا القران تمشي مشيتها فيها حياء. شوفوا البنات دلوقتي مشيتهم عامله ازاي. تمشي على استحياء. بقيت الايه تقول ايه؟ على استحياء قالت. يبقى بتتكلم على استحياء وبتمشي على استحياء. على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. مش تعالى خد عندنا في البيت. يقول لها ليه؟ تقول له ده بابا اللي بيقول. لا ابتدت بابا اللي بيقول. ان ابي انا مش دعوه. ان ابي يدعوك. شوفوا البنات دلوقتي والاختلاف. انا عايز اتجوزه وهتجوزه غصب عنكم. ان ابي يدعوك لا يجزيك اجر مثلا. راح له البيت. الارض فاهم لقى البنت عجبها الولد. مش عيب. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تقدر. قدر مشاعر البنت وحاسس ببنته وبنته قريبه منه مش بعيده عنه ما بتكدبش عليه ولا من وراه بتعمل. وهو حاسس بيها وبيحبها وحاسس ان هي عاجبها الولد. فقام قايل لسيدنا موسى انا عايزك تتجوز واحده من البنتين دول. رحلة عمرو خالد الى باب الكنيسه كيف بدأت وكيف وصلت له؟ لا هو انا يعني انا جاي اقول عم سعيد لاخواننا الاحباط في مصر. جاي اقول سنة اجمل لينا كلنا. النقطه التامه في اخطاء بتحصل رغم التخطيط. عشان نعرف ان تجربة النبي مش تجربة مثالية خالية من الاخطاء. صلى الله عليه وسلم مرت 26 محاولة فشلوا كلهم ومع ذلك لم يأس. هو معقول النبي صلى الله عليه وسلم هو يصح ان احنا نقول ان النبي مرت بمحاولة فشلت؟ اه ينفع. بالعكس عشان تعرف ان تجربته صلى الله عليه وسلم تجربة مفيدة للانسان مش تجربة مثالية خارقة. فاهمين الفكرة؟ ما هوش دين مثالي يصعب تحقيقه وتقليده. لا دي تجربة بشرية. ايه العظم دي؟ صحيح في خطأ وقع لان احنا قلنا من سيرة النبي في اخطاء بتقع. حاطط من قلب الكعبة بعد الجواب. لكن صح عشان تعرف انها مش تجربة مثالية غير قبل التطبيق. في اخطاء حصلت وحصل غلط وفي بشرية الصحابة وحصل بشر وغلط. عشان تعرف يا مسلمين اللي هتيجوا ان في اخطاء خطأ وفي ناس منكم هتعملوا اخطاء وحشة. يبقى بتعمل ايه يا رسول الله؟ انا بدخل جوه المجتمع كله اجيب المتميزين واعرض عليهم الفكرة يؤمنوا اقول لهم تشيلوا معايا رسالة لان انا مش هقدر اشيلها لوحدي. بس انت نبي اخر الزمان. حتى لو انا النبي ما اقدرش اشيلها لوحدي فاضل ايه؟ المولد. اخر حته في المولد. المولد عادي جدا. يعني ايه عادي جدا؟ ام حملت ولدت. يعني ايه؟ يعني مش معجز. يعني ازاي سيدنا عيسى؟ خطيره الحته دي خلي بالك. يعني ازاي سيدنا عيسى؟ سيدنا عيسى مولده ايه؟ معجز. سيدنا موسى معجز لما اترمى في اليم. انما النبي عادي مفيش معجزه خالص. ليه؟ ليه صحيح؟ كان السنه يبقى في حاجات غير عاديه كده ومعجزات خارقه. لا اخر معجزه هي ابراهام. من بعد ابراهام مفيش معجزات خارقه في تاريخ البشريه. ليه؟ مضى زمن المعجزات. جاء زمن التخطيط والعلم. عشان كده اول ايه اقرا. خلاص مفيش معجزات. تعالوا بقى نمسك الحديث ده كده حته حته. هو الحديث ده كان امتى؟ بعد صلاه العيد. عارفين انا عايز اوصل لايه؟ معقوله يا جماعه بالعقل كده؟ النبي الحكيم، النبي المربي، وهو طالع من صلاة العيد اللي هي أصل الإيه؟ الأصل فيها إيه؟ الفرحة والبهجة، ينكد على الستات. يعني أنا والله بتكلم بالعقل يعني، تعالوا نحسبها كده. فهو طالع من صلاة العيد وهم يعني مش راحت عليهم نومة، ده هم صلوا معاه العيد، يوم يقابلهم وهو طالع من صلاة العيد، يا ناقصات العقل والدين روحوا. بالعقل ما تنفعش يا جماعة، يبقى مش كده، ما يبقى ايه؟ يبقى الحديث اللي اتضحك علينا بيه سنين طويلة حاجة تانية خالص. ده النبي كان بيداعي بالستات دي، ينصر معاه. عارف لما تقول لواحدة انت وانت بتنصر معاه انت، ده اللي دماغه 10/10 ما يقدرش عليك. يعني يبقى مش ممكن، اولا مش ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد وهو الحكيم صلى الله عليه وسلم النبي، معقول النبي يعمل حاجة زي كده، ينكد على الستات يوم العيد؟ فكانت مدعبة. وقفوا على النار ولو ترى أبوه، بيقول لك تخيل معايا، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا الحق. شايف التصوير؟ أصيق بقراءة كتابين يعينون على المعنى. أخذهم كل التصوير اللي في القرآن، كتاب اسمه مشاهد القيامة في القرآن، وكتاب اسمه التصوير الفني في القرآن. الكتابين للشيخ صدر، التصوير الفني يجيب لك كل الآيات اللي فيها تصوير، اللي فيها صور فنية اللي فيها تصوير، ويجيب لك مشاهد القرآن في القيامة في القرآن كأنك شايفها. تقرأ الكتابين دول تفاعلك مع القرآن هيبقى أشد. الحتة دي بالظبط يا جماعة أنا بشاور عليها، الضلع ده اللي محوط على الحتة دي، اللي جاي من هنا وصل لغاية هنا، اللي بيحمي الأمن. يا شفت ربنا خلقها أنهي حتة اللي ربنا اختار لها وقت اتخلق منها؟ الله، الضلع ده شكله ايه؟ أعوج. ايه ده؟ يبقى احنا كنا فاهمين حديث النبي غلط. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان المرأة خلقت من ضلع أعوج، فكل ما نسمع الحديث ده نقول ايه؟ يحشمونا تاني يا رسول الله، الله ما يحشمونا، ايه أعوج دي؟ لا انت مش فاهمة، الضلع ده لازم يكون أعوج عشان يحمي القلب، لو مستقيم ما يحميهوش، لازم يبقى محوط على القلب، فعشان يحوط على القلب لازم يبقى عامل قوس. فهو ده اعوجاجه، اعوجاجه انه علشان يحمي القلب، فانت اعوجاجك العاطفه بتاعت الغلبه عشان تحمي الولاد وتحمي الجوز لازم تبقى العاطفه غاليه. فالعاطفه غير طريقه الرجل، طريقه الرجل مستقيمه، هو كده العقل بيقول كده، لكن انت ما ينفعش تبقي كده، لازم تبقي كده. فاهمين المعنى؟ الناس كلها بتطلع من الحديث ده، والراجل اللي يحب يتفاجئ على مراته او على الستات يقول لها انت خلقتي من ضلع الاعوج، ومدح في الستات بالذنب، بس احنا مش فاهمين. انا بس بوريك بدايتك، فانت خلقتي من ضلع الاعوج عشان انت الاعوجاج بتاعك هو العاطفه دي، من غيرها لو بقيتي مستقيمة زي الراجل الولاد مش هيتربوا بحنان، فهيطلع المجتمع كله قاتل. يقول الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. يزكيكم ولا يعلمكم؟ لا يزكيكم. لما سيدنا إبراهيم دعا طلب إيه الأول؟ العلم. وصلت ولا لسه؟ لما سيدنا إبراهيم دعا قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعمل ايه؟ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، الثالثة ايه؟ يزكيهم. لكن لما الله تبارك وتعالى قال ايه الأول؟ التزكية الأول، الخلق الأول، قال العلم. ايه قيمة واحد حافظ القرآن وليس بصادق؟ ولا بالعكس. ايه قيمة واحدة حافظة من الأحاديث كذا وكذا وكذا وكذا وما عندهاش وفاء لأمها وأبوها؟ إيه قيمة؟ إيه قيمة علم بدون خلق؟ لا يساوي شيء. شوفوا؟ ولذلك الناس اللي بتحفظ القرآن يتعبوا قوي في الآية، يبقى مش عارف يحط العلم الأول ولا التزكية، لغاية ما يفهم، لغاية ما يفهم إن التزكية. طول ما سيدنا إبراهيم بيتكلم سيدنا إبراهيم ما كانش عارف التزكية الأول، فقال العلم قبل التزكية. لكن لما الله تبارك وتعالى تحدث أم حاطط التزكية الخلق قبل العلم، تحفظها كده. مين اللي بيتكلم؟ سيدنا إبراهيم بيحط العلم الأول. مين اللي بيقول الله تبارك وتعالى يحط التزكية؟ ده أنا هقول لك حاجة تانية عجيبة جدا. أنت قد تظن إن أنا موافق طبعا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس أنا متخيل إن العبادات أول. يعني أنت عايز تقول لي إن الأخلاق أهم من الصلاة والصوم والذكر والدعاء والحج؟ آه الاخلاق اهم. ازاي؟ كيف؟ يا اخوانا كل حاجه من العبادات اللي احنا قلناها دي هدفها الاسمى ضبط اخلاقك. الهدف الاسمى لكل عباده ان خلق حضرتك يبقى سوي، يبقى منضبط. ولا قيمه في عباده من العبادات لا تؤدي لانضباط الاخلاق، تبقى تمارين رياضيه. الدور عليكم طول ما احنا قضايانا انت هدفك ايه في الحياه؟ انت عايش فيه؟ ارجوك حط لنفسك هدف ذو قيمه، حط لنفسك حاجه قيمه في الدنيا دي. ما تعيش كده يا اخي، انا عندي تكتب هدف اي كلام وهدف وحش احسن ما تبقاش كده. الدنيا هي اللي بتحركك. على فكره يا جماعه انا بقول الكلام ده في وسط الجامعه الامريكيه، وما بنكرش ان احنا استفدنا منهم كتير، مش بنكرههم، احنا بنقول ان احنا عندنا قيمه كبيره قوي، عندنا حضاره غاليه قوي. على فكره يا جماعه اوعوا تفهموا من كلامي دون ان انا كاره لحضاره الغرب او عايز ادمر حضاره الغرب، ابدا والله. اقول لكم حاجه، انا يكفيني حريه ان انا بتكلم الكلام اللي انا بقوله دون في الجامعه الامريكيه. احنا مش كارهين لحضاره الغرب. وقصهمنا كده، بص النبي يقول ايه، والله الكلام ده يخوف يا جماعه. انا مش عايزك تتحجبي، بس ارجوك البسي كويس. يقول ووجد من دونهم امرأتين تزودان، لقى بنتين واقفين على الجنب مش عارفين يسقوا في وسط الوحوش والرجال اللي عمالين يقصوا. يقول ماليش دعوه، يقول لا انا ما بتكلمش مع ستات. يعني شباب كتير يظن التعامل مع المرأة من بابه حرام. مين قال كده؟ مين قال كده؟ لكن بأدب، بأدب الاسلام. هو اللي راح لهم، النبي موسى هو اللي راح لهم، قال ما خطبكما؟ شوف كلمه ايه، مش مساء الخير تأمروا بحاجه زي الصحه، انا اسمي كذا، انت اسمك، لا ما فيش كده. على طول قال ما خطبكما، ايه مشكلتكم؟ والبنتين برضه بص الادب، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما نقدرش نسقي الناس دول بتسقي، وابونا شيخ كبير، لولا ان ابونا شيخ كبير ما كناش طلعنا هنا. بص اللي بعد كده، فسقى لهما، الفهم ايه؟ الصحه. على طول عنده مروءة أو شهامة، شوفوا انضباط التوازن التعامل مع المرأة، لا بيرفض التعامل مع المرأة، لا مفيش حاجة اسمها مرأة، مفيش قاموس كلمة مرأة في التعامل بيني وبينها، مين اللي قال كده؟ ولا في نفس الوقت فسقى لهما، وبعدين ثم ايه؟ تولى. كلمة تولى دي، تولى إلى ايه؟ إلى الظل، كأن هو اللي مكسور. مش طلع بقى الكلب بتاعه وقال لها لو أخدت جزء وبكرة انا ببقى موجود هنا كل يوم عشان اي حد عايز يجي صبرت كام بتاعي لو عايز يجي يتصل لي بيه، مفيش كلام من ده. ثم تولى، شايفين يا اخوانا؟ ثم تولى الى الظل، لا مفيش كده. على طول قال ما خطبكما، ايه مشكلتكم؟ والبنتين برضه بص الادب، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما نقدرش نسقي الناس دول بتسقي، وابونا شيخ كبير، لولا ان ابونا شيخ كبير ما كناش طلعنا هنا. بص اللي بعد كده، فسقى لهما، الفهم ايه؟ السرعه. اقول عنده مروءة او شهامه، شوفوا انضباط التوازن التعامل مع المرأة، لا بيرفض التعامل مع المرأة، لا مفيش حاجه اسمها مرأة، مفيش قاموس كلمه مرأة في التعامل بيني وبينها، مين اللي قال كده؟ ولا في نفس الوقت فسقى لهما، وبعدين ثم ايه؟ تولى. كلمه تولى دي، تولى الى ايه؟ الى الظل، كان هو اللي مكسور. مش طلع بقى الكلب بتاعه وقال لها لو اخدت جزء وبكره. انا ببقى موجود هنا كل يوم عشان اي حد عايز يمشي صبرت الكلب بتاعي لو عايز يمشي يتصل لي بيه، مفيش كلام من ده. ثم تولى، شايفين يا اخوانا؟ ثم تولى الى الظل، شوفوا الادب. تولى على البنت بعد شويه قالت ايه؟ قالت يا ادم استاجره، ان خيرا من استاجرت مين؟ القوي الايه؟ الأمين. أما الآن مع سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال بأن إبليس ليس بكافر وأنه أصلا بعزة الله، وقول له إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يعني يقول ليس بكافر يجب الاستتاب، فإن تاب وإلا مكتب، لأنه كذب القرآن ويدفعه بعزة الله، لم يعرف أن الله عزيز، فأقسم بعزة الله عز وجل. وهو أيضا قال إني أخاف الله رب العالمين، كما قال الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء إني أخاف الله رب العالمين، لكن هذا ليس خوف عبادة، هذا هذا مثل ما نخاف نحن من الذئب والسبع وما أشبه ذلك. كل هذا الأخ قال إن يتوب إلى الله عز وجل. اسمع يا رجل، كل هذا يتوب إلى الله عز وجل ولا يكذب كلام الله عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يقول السائل: فضيلة الشيخ أتابكم الله، أرجو إجابتي على هذا السؤال. إننا نعلم الكثير من تجاوزات سيد قطب، لكن الشيء الوحيد الذي لم أسمعه عنه فقد سمعته من أحد طلبة العلم مؤخرا ولم أقتنع بذلك، فقد قال إن سيد قطب ممن يقولون بوحدة الوجود، وطبعا هذا كفر صريح، فهل كان سيد قطب ممن يقولون بوحدة الوجود؟ أرجو الإجابة جزاكم الله خيرا. مطالعتي لكتب سيد قطب قليلة ولا أعلم عن حال الرجل، لكن قد كتب العلماء في ما يتعلق بمعلقه في التفسير إلى القرآن، كتبوا ملاحظات عليه مثل ما كتبه الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، وكتب أخونا الشيخ ربيع المدخلي ملاحظات عليه على سيد قطب في تفسير وفي غيره، فمن أحب أن يرجع فليراجعها. السؤال الثاني: ما هي نصيحتكم لمن يمنع أسرقة الشيخ ربيع بن هادي بدعوى أنها تثير الفتنة وفيها مدح لولاة الأمور في المملكة، وأن مدحه أي مدح الشيخ ربيع للحكام نفاق؟ رأينا أن هذا غلط وخطأ عظيم، والشيخ ربيع من علماء السنة ومن أهل الخير، وعقيدته سليمة ومنهجه قويم، لكن لما كان يتكلم على بعض الرموز عند بعض الناس من المتأخرين وصموه بهذه العيوب. أما الآن مع سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. هذا سبب نقول ما سمع أحد الدعاة في القناة الفضائية أن يقول: صعب ربنا يغير واقع الأمة هذه، ويقول عن نبي الله إبراهيم، يقول الله تعالى: ربنا وضع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، قال عن إبراهيم أنه مشعل كثير أي أولى. إخواني، هذه أقوال هراء تدل إما على ضعف عقل المتكلم أو تدل على مرض في قلبه، إما ضعف في التفكير أو مرض في القلب وشك في القرآن. هذا كلام ساقط دني يدل على فساد عقل من تكلم به. الصعب غير من الأحوال. الله يقول: يقلب الله الليل والنهار، يعز من يشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ويقول: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وأما قوله الثاني عن إبراهيم أن ما يفهم الترتيب لما قال: رب اجعل هذا بلاد آمنة، لأنه ما يرى الأمن ونعمة وإنما يرى النعمة بالماديات والأمور المخالفة، هذا كله ينبي على أن هذا المتكلم إما أحد أمرين: إما مصاب بنقص في عقله أو مرض في قلبه ونفاق والعياذ بالله. أحسن الله إليكم وما أجلكم سماحة الشيخ. وهذا سائل يقول: يوجد شريك في الأسواق قال عن إبراهيم عليه السلام إنه عنده حماسة غالية وحماسة متفجرة، ويقول عن النبي يعقوب عليه السلام إنه ما يعرف يتصرف، ويقول: إذا أتيت عتقه عمر بن الخطاب فقل: محتاجين إلى عمر بن الخطاب، فماذا نفعل بهذا؟ وجزاكم الله خيرا وحسن بينه واستماعه. هذا شريك إن قلت إن قائله مصاب في عقله أو قلت مصاب في دينه كل ممكن، إما أن يصاب في عقله فلا يدري ما يقول أو العي يصاب في دينه. الأساليب مع الأنبياء وأنبياء الله الذي قال فيهم في سورة صاد: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب واذكر إسماعيل وكل من الأخيار، هذا ذكر وإن المتقين لحسن مآب. أنبياء الله نقول هذا عند حماس وتعدي إذا ما يفهم ذلك، من يقول هذا؟ أنبياء مقام الأنبياء نحترمهم نؤمن برسالتهم ونصدق بها، إلا أننا مأمورون بالاتباع بمحمد صلى الله عليه وسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالذي ينتقص إبراهيم أو ينتقص يعقوب أو موسى أو عيسى نعتبره كافرا ضالا مضلا، لأن جميع أنبياء الله ورسله نؤمن بهم ونصدقهم، وأنهم أدنسوا أممهم بلغوا رسالة ربهم، وأنهم متفاوتون في الفضل، وأن نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم هم أولو العزم، فكلنا نعظم الأنبياء ونجلهم. فالذي يقدع بهم أو يقول لعمر يا عمر محتاج إليك، كيف من عمر؟ عمر مات، مات كما مات غير كما في قبله النبي. هذا كله والعياذ بالله جني على أن هذا الشريط معد من إنسان فقد التوازن العقلي أو التوازن الديني، وأنه مصاب بمرض والعياذ بالله نفاق إن لم يكن بعقلي خلل. ما رد سماحتكم على من يقول في نبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن يحمل الرسالة لوحده، ويقول يقول أنه مر به 26 محاولة كلها فشلت، فيقول عن أن آدم عليه السلام أنه ما يعرف يتوب ولا يعرف يستغفر والله هو يغششه، ويقول عن يعقوب أنه الشيخ هذا مقال ضال كفري، القائل لا يشك انه مسلم او انسان ارتد عن دينه، هذا كلام كفر لا سمعنا من قبل، هذا انسان ضال مضل. يقول رسول ما حمل الرساله، الله جل وعلا حمله الرساله، قال الله جل يا ايها الرسول بلغ ما انزل من ربك الذي كيف هذا، ولكن رسول خاتم النبيين بلغ والله وادى الامانه ونصح الامه، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم سبيلا. هذا المقال مقال كفر وضلال وفساد، يدل على ان صاحبه اما انه يهودي او نصراني او انه ارتد عن الاسلام والعياذ بالله. ما يقول هذا القول ان رسول الله حمل الرساله، حملها والله وبلغ الرساله ونصح الامه وتركنا على البيضاء، من شك في هذا فهو ضال مضل. تقول عائشة من زعم أن النبي كتم شيء ما أنزل الله عليه فإنه قد افترى فأتى الفرية، لو أخبر قول الله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها إلى آية. فمسي يا إخواني ما يعني وإذ تقول لي أنعم الله عليه وأنعمت علي أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. الرسول بلغ الرسالة وتحملها واختاره الله لأنه العظيم، نظر الله في قلوب البشر فرأى قلب محمدا خير قلوب البشر كلهم، وأما دعوة أن آدم تاب الله عليه ثم اجتباه ثم تاب ربه وتاب عليه وهدى، فآدم تاب الله عليه وأهبط الأرض وتاب عليه، هذا أمر نص القرآن عليه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فمن شك في القرآن أو كذب القرآن فهو كافر بالله مرتد عن الإسلام خارج من شريعة، نسأل الله السلامة والعافية. قل السائل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن رائحة الجنة تشرب من مسيرة 500 عام، ما حكم من يستهزئ بهذا الحديث؟ هؤلاء المستهزئون بين أمرين، إما جاهل علم الله وإلا إنسان قلبه مرض. أخبار النبي حق، وأن أبو معاذ يقول أهل ريح الجنة، يقول من سعد الصحابي الجليل يقول يوم أحد وهو أنس بن نضر يا سعد أهل ريح الجنة وإني لأجدهم وراء أحد. هؤلاء القوم يقول ابن قيم احتمل أن قولهم يؤمن الله جل وعلا يعني أطلعه على ريح الجنة لما قرب انتقاله إليها، وأنه وجدها حسا أو قوة يقينه الإيمان به أن ذلك حق. إذا أخبر النبي بخبر علينا أن نصدق ونؤمن جازمين بصحته، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما الآن مع سماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان. سماحة الشيخ حضرتكم الله وأستاذ أحد الوعاة بالقناة الإسرائيلية يقول أن إبليس لم يكفر بالله يقول الرسول يمسح معهم هذا يقول في السؤال أحد الدعاة إلا لو قلت دعاة الظلام، لأن من يقول هذا الخلل ليس بداعية خير ولا بصاحب فلاح. يقول عن إبليس أنه كذا وأنه كذا ويحرف مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ما أراد. النبي بين للنساء لما قال لهن إن كنا ناقصات عقل ودين، بين في العقل ما هو وبين في نقص الدين، لكن نقص المرأة في أمر دينها لا يضرها، إنما فاتها خير كثير في تلك المدة، لكن ذلك أمرا كتبه الله عليها. ونحن في هذا الزمن كثرت الطلعات الخبيثة واتخاذ منابر فاسدة، وتسور إلى الدخول في منابر الخير دعاة ضلال، فهؤلاء لا يصفون بأنهم دعاة إلا إذا قيل دعاة فساد وفجور وظلم وعدوان. من استهان بأمر الدين أو حمل شيئا من نصوص الشارع صلى الله عليه وسلم على غير ما قصد وغير ما يعرفه أهل لسانه صلى الله عليه وسلم، فهذا يخشى أن يخرج من الملة نهائيا، نسأل الله العافية. هذا سائل سماحة الشيخ، يوجد في الأسواق كتاب دحض افتراءات أهل الزيغ والارتياب عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب للدكتور ربيع المدخلي، هل تنصحون بقراءته وجزاكم الله خيرا؟ أنا ما قرأت الكتاب، والشيخ ربيع صاحب عقيدة سلفية، فعقيدته حسب ما أعرف عقيدة صحيحة، ولا يدافع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إلا من هو أهل لأن يحسن به الظن. فالشيخ ربيع من المتخرجين من الجامعة الإسلامية في المدينة والدارسين فيها في عهد سماحة شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد بن باز، وهو نشط في الرد على كثير من الناس، فهو من أهل العلم ومن أهل العقيدة الصحيحة، وما دام أنه يدافع عن شيخ الإسلام فهذا الكتاب جدير أن يقرأ. أما الآن مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان. هذا يا شيخ فيه بعض الأشرطة يا شيخ تباع في التسجيلات يا شيخ، هذا فيه يا شيخ كلام صراحة خطير مرة. هذا يا شيخ فيه يقول إبليس لم يكفر بالله، يقول إن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنسان ناقصات عقل ودين. هذا يا شيخ الرجل يا شيخ اسمه عمرو خالد له أشرطة يا شيخ تباع. هذا معروف، هذا أقول هذا خرافي لهاب جاهل مغرور به، والناس يعني يعجبوا به وهو ما في خير. هذه لا تباع، يجب أن تصادر وتتلف. يجون وزارة تراجعون هيئات الأمر بالمعروف أو وزارة الشؤون الإسلامية تصادر أو تتلفها. يقول السائل هناك يقول هناك بعض الدعاة للقانون الصرائية يقول أن إبليس لم يكفر بالله، ويقول في حديث رسول صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين، يقول أن رسول صلى الله عليه وسلم يمزح معه، فما هو قولكم؟ هذا إلحاد والعياذ بالله، هذا إلحاد وتكذيب لكلام الله كلام رسوله، فإن إبليس فسق عن أمر ربه كما في القرآن، فسق يعني خرج عن أمر ربه، فلعنه الله وطرده وأبعده. هل الله جل وعلا يلعنه وهو غير كافر؟ هل يطرده من رحمته وهو غير كافر؟ إذا كان إبليس ليس كافرا إذن ما هي كفر على وجه الأرض، نسأل الله العافية. هذا مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في النساء ناقصات عقل ودين، هو ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن ذلك فقال في نقصان عقلها أن شهادة المرأة أن شهادة المرأتين عن شهادة رجل واحد، هذا يدل على نقصان عقلها وعدم ضبطها الشهادة. وأما نقصان دينها فلأنها يمر عليها أوقات لا تصلي بسبب الحيض والنفاس، بينما الرجل يصلي دائما هذا وجه نقصان عقله، ولا يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ملحد، نسأل الله العافية. فالمرأة ناقصة عقل ودين، شاء أم أبى، الله خلقها كذلك، الله خلقها كذلك، وليس الذكر كالأنثى. في يا شيخ بعض الأشرطة يا شيخ، في هذا الرجل يا شيخ يقول حديث يحرف حديث المرأة خلقت من ضلع عوج، ويقول الأقباط المصارية في مصر إخواننا. هذا الشيخ اسمه عمر خالد يطلع في القنوات. إيه لا ما هو مضبوط، عمر خالد ما هو مضبوط. يا شيخ بالنسبة للأشرطة هذه يا شيخ ما تسمع؟ لا. أحسن الله إليكم، نحن مجموعة من الطلاب ندرس في المرحلة الثانوية، وفي السنة الأخيرة يوجد عندنا مدرس يوصي الطلاب وينصحهم بقراءة كتب سيد قطب، ويذكر أسماءها لهم في الفصول، ثم أخذ يشنع ويسب أحد المشايخ الذين ردوا على سيد، ويذكر اسمه للطلاب في الفصول، وقال هذا لا هم له إلا سيد قطب يتتبع زلاته، وهو ماذا فعل مع المبتدعة وهم حوله؟ هذا كلام فارغ ولا قيمة له. ولماذا لا يوصي الطلاب بقراءة كتب السلف الصالح التي هي أنفع وأحسن وأغزر علما وفائدة؟ لماذا لم يوصي الطلاب بقراءة كتب أهل العلم من الأئمة وأتباعهم وفيها الخير الكثير لو كان ناصحا للطلاب؟ أما قراءة تخصيص وقراءة كتب فلان فقط هذا يدل على أنه صاحب هوى، يعني يكون تتخصص شخص من المتأخرين والمعاصرين تقول له اقرأوا كتبه، هذا يدل على أنك صاحب هوى مع هذا الشخص. إن كان قصدك أن الطلاب يستفيدون فلماذا لا توصيهم بقراءة كتب شيخ الإسلام بن تيمية، كتب شيخ الإمام ابن القيم، كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب، كتب أئمة الدعوة اللي فيها العلم وفيها الخير وفيها معرفة التوحيد والشرك ومعرفة العبادات ومعرفة الأحكام الفقهية؟ لماذا لا يوصيهم بهذا؟ نعم عاد حنا إذا قرأنا كتب سيد قطب أو غيره ماذا نستفيد؟ إيش نستفيد؟ نستفيد معرفة التوحيد، نستفيد معرفة الشرك، نستفيد معرفة العبادات، نستفيد معرفة الأحكام المعاملات والفقه. ما أظن نستفيد منها هذا الحب أو هذه النوعيات العظيمة من العلم. الناصح يوصي الطلاب بقراءة الكتب المفيدة لهم في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم، هذا هو الناصح. كذلك من العلماء البارزين الذين لهم قدم في الدعوة فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، فضيلة الشيخ ربيع هادي، كذلك فضيلة الشيخ صالح السحيمي، كذلك فضيلة الشيخ محمد أمان الجامي. إن هؤلاء لهم جهود في الدعوة والإخلاص والرد على من يريدون الانحراف في الدعوة عن مسارها الصحيح سواء عن قصد أو عن غير قصد. هؤلاء لهم تجارب ولهم خبرة ولهم صبر للأقوال ومعرفة الصحيح من السقيم، فيجب أن تروج أشرطتهم ودروسهم وأن ينتفع بها، لأن فيها فائدة كبيرة للمسلمين. أما الآن مع فضيلة الشيخ العلامة عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان. بسألك يا شيخ عن في القنوات الفضائية يا شيخ، اختلفوا بعض الناس يقولون يناظر لهم بعضهم يا شيخ، هذا عمر خالد والجفري يا شيخ، أقول عمر خالد والجفري يا شيخ فيطلعوا في القنوات يناظر لهم ولا لا؟ ما ما ما تنصح يا شيخ بمشاهدة برامجهم؟ جزاك الله خير يا شيخ. أما الآن مع فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. وهذا أيضا السائل يسأل عن رجل آخر له أشرطة وله كتب يظهر في القنوات الفضائية ويقول فيما يقول إن إبليس لم يكفر بالله وأن الأخلاق أفضل من الصلاة والصيام، ويقول كما يقول السائل يدعو إلى الاختلاط بين النساء والرجال، واسمه عمرو خالد، فما نصيحتكم؟ الذي يقول أن إبليس لم يكفر رد على الله، رد على الله، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن إبليس من الكافرين، فالذي يقول هذا الكلام رد على الله عز وجل فهو كافر. نعم. وكذلك الأقوال السيئة التي تحكى عنه هذا يكفي من يعني الذي قال هذا القول يكفيه أنه خرج من الإسلام بإنكاره، بإنكاره لقول الله سبحانه وتعالى، يعني أنه معترض على الله سبحانه وتعالى، حيث قال وكان من الكافرين. أما الآن مع فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول على النساء. نهى عن الدخول على النساء. إيه. وقد ظهر في هذه الآية الأخيرة إحداث الأقوال الفضائية بعد من يتزين عليه الدعوة إلى الله بأمثال المسجد عبد الخالق ويدعو النساء يدعو النساء. النساء لا ايه؟ يدعو النساء امامه كهذا المحضر؟ ايه ايه ايه ايه والله اقول ان هذا رجل جاهل لا يعرف من الشريعة الاسلامية شيئا، وأظنه يأثر بهذا يأثره أصدقائه بأنه جاهل. والله تبارك وتعالى يقول ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فين الحكمة؟ ويقول هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا وما يتبعني. فالجاهل إذا دعا إلى الله عز وجل أفسد وأفسد وأفسد أضعاف أضعاف ما يصلح، وما أعتقد أن في دعوته إصلاح. والله أعلم أن هذا الرجل لا يريد خير لهذه الأمة، والله أعلم. ولهذا سلوكه وتعامله في دعوته غير سلوك أهل الحق وأهل الخير بارك الله فيه. وأرى أن النساء لا يليق بهن، وعلى أوليائهن أن يمنعوهن من الحضور لسماع كلام هذا الجاهل الذي لا يدعو إلى عقيدة صحيحة ولا إلى عبادة صحيحة ولا أخلاق يكون. النصارى يدعون إلى الأخلاق، والصوفي يدعون إلى الأخلاق بارك الله فيكم، لكن أساس دعوة الرسل الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وتأتي الأخلاق تأتي تابعة أو ملازمة، لكن أساس والأدب الأول تصحيح عقائد المسلمين الذين وقعوا في الخرافات والضلالات، وعندهم مصر مليئة بالقبور والخرافات والأضاليل. فهل حرك ساقيا تجاه هذا الضلال؟ هل مشى خطوة واحدة على طريقة الأنبياء بإصلاح عقائد الناس وتغيير هذا الواقع السيء، أم زاد الأمر سوءا؟ الله تبارك وتعالى أمر النساء بالحجاب، وأمرهن أن يقرن في بيوتهن، ونهى عن الخلوة بالنساء، وهذا أظن ما عنده شيء من هذا. يا أخي تعلم أولا، ثانيا تعلم العلم الصحيح، العقيدة والعبادة والمنهج، ودعو إلى الله دعوة شاملة. لا تخصص النساء، الرسول ما كان يخصص، الرسول كان يعني 99 من جلساته ودعوته للرجال، حتى قال النساء يا رسول الله إن الرجال غلبونا عليك فأعطنا يوما، فأعطهن يوما عليه الصلاة والسلام، ونصحهن وعدما نبي ما يحتاجن إليه عليه الصلاة والسلام. ما كان يخصص دروس للنساء بارك الله فيكم. فالنساء هذا في الرجال يتعلم زوجها يتعلم أبوها أخوها، ويأتي يعلمها وهي في خدرها بارك الله فيكم. أنا أرى أن المرأة إذا برزت هكذا وكثرت مشاهدة للرجال والله أعلم قلت فيها الحشمة وقلت فيها الحياء وقلت فيها الحياء، لأن المفروض أن تكون صاحبة حياء، وهذا خلق كان يعتز به العرب في جاهلية ويغارون على نسائهم حتى إن الغيرة تدفعهم إلى أن يئدوا بناتهم من الغيرة بارك الله. أنا أخشى أن الآن يرى النساء سافرات متهتكات فلا ينفي عليهن بل يقرهن على هذا، هل هكذا تحصل؟ ها؟ متهتكات مثل الرجال؟ لا، رجال على كل ولا يصحنا؟ هذا داعي الشر وداعي الفتنة. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. هذا من أنكر المنكرات وأفحش الفواحش. بارك الله فيك. كيف يدعوهن وهو يدعوهن باسم الإسلام؟ كيف يتحدث باسم الإسلام؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. نعم. إن صح هذا عنه فهو من دعاة الفساد والإفساد. فعلى المسلمين أن يحترموا دينهم وأن يحترموا أعراضهم وأن يحافظوا على نسائهم ويمنعهن من السماع لمثل هذا الضال. فهم أن يحذروهم من هذا الأمر. هذا يدعو إلى الفساد، يدعو إلى الفتنة والشر. التوصل بالنبي ايش؟ يا رب توصل بالنبي. يا رب والتوسل عند الصوفية معناه الاستغاثة، الشرك الأكبر. فلا أستبعد هذا منه، فنعوذ بالله من الضلال. والهجر الحديث إذا عرف أن الحديث صلى الله عليه وسلم هذا أبيه فهو كافر، لا شك فيه، لأنه استهزاء بالله ورسوله. بارك الله فيكم، فنعوذ بالله. أما الآن مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجاهل. وهذا سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، لقد انتشر في الفترة الأخيرة أو انتشرت أشرطة لشخص يدعى عمرو خالد، وفي أشرطته يتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن كنت تعرف شيئا عنه فلا تبخل به علينا وجزاك الله خيرا. أعرف عنه أنه عقلاني، ليس عنده من فقه الكتاب والسنة ما يؤهله حتى يكون داعي إلى الله، ولكن إذا قل العلم، أعني علم الكتاب والسنة، ساد الضلال ورفعتهم جهلة الناس فوق الرؤوس. وعمر خالد هذا وأمثاله لا يروج له إلا الإخوان المسلمون، وهي إحدى الجماعات الدعوية الحديثة المعروفة بالبدع والانحراف والانفتاح لكل مشلة. فعندي من سردهم التاريخي أدلة تدل على أنهم منفتحون حتى على اليهود والنصارى. نعم. أقول فيجب الحذر منه، عمر خالد هذا يجب الحذر منه، ولا يجوز الاستماع إليه لمن كان ناصحا لنفسه حازما في أمره يبغي السلامة. بل يوجد وللحمد العلماء من علماء السنة ما يغني عنه وعن أمثاله. السلام عليكم وآل السلام عليكم. أقول فطهر قبل يجب لأنه من الدعاء من الله ويدعى بمعهم قال قد كتب لي كثير من النساء كالبشر الرجال وقطار الصلاه والحفظه وكذلك اخرج قضاء الله علما بانهم حديث بحجته مسلم بالرجال وسنه الرقاق فلا ينصحكم جزاكم الله خيرا وهل يجوز سماع الحقيقه في هذا الرجل احسن الله منكم؟ المشكله هي الجهل. فلما عزف الناس عن علماء السنة ولم يعرفوا قدرهم ابتلوا بأئمة الضلال والانحراف، فحرفوهم عن السنة ولبسوا عليهم دينهم وخلقوا عليهم. فأقول أولا: هذا الرجل من دعاة الضلال، وهو من أهل الفلسفة وأتباع المدرسة العقلية الفاسدة التي من أئمتها الغزالي السقطي وغيره. وثانيا: لا يجوز سماع أشرطته ولا القراءة في كتبه. فالرجل عقلاني فلسفي منحرف لا يدعو إلى السنة كما يدعو إليها أهل السنة من الكتاب والسنة، بل بالعقليات والفلسفات. فيا شباب الإسلام ويا نساء المسلمات، عليكم بأهل العلم الذين يقولون لكم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، والمفروض لهم بالرسوخ في العلم وصحة المعتقد وسلامة المنهج والنصر الأمة. ولا تغتروا بهذا الرجل وأمثاله من دعاة الضلال والانحراف. وأذكركم بكلمة قالها الفضيل بن عياض رحمه الله، واكتبوها يا طلاب العلم ويا طالباته. قال الفضيل رحمه الله: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وما أحسن ما قاله بعضهم: من أمر السنة على نفسه، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. وقال ابن سوزب رحمه الله، فقال ابن سوزب رحمه الله: إن من نعمة الله على الأعزم والحدث إذا نسك، كما تقولون أنت ملتزم، نسك يعني تبين، كما تقولون ملتزم. إن من نعمة الله على الأعجم والحدث إذا نسك أن يواحي صاحب سنة، أن يواحي صاحب سنة فيحمله عليها. فلا تغتر يا بني وبناتك بأمثال هؤلاء الدعاة، فإني والله أراهم دعاة إلى جهنم من أجابهم إلى دعوتهم قذفوه فيها. أما عمر خالد فهو عقلاني فلسفي، ليست دعوته قائمة على العلم الشرعي من الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح. ولا يغرنكم أنه يظهر في وسائل الإعلام السعودية، فإنه لا يظهره إلا الإخوان المسلمون، والإخوان المسلمون لا يستطيع أن يأتوا بنصارى فعلوا، لأنها جماعة منفتحة لكل محلة، سواء كانت منتسبة للإسلام منهم الرافضة أو غير منتسبة للإسلام كاليهودية والنصرانية. فهي تنطلق من قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما رأيكم في من عرف أخطاء سيد قطب ثم يدافئ عنها وعن أفكاره؟ سيد قطب منحرف الفكر، فاسد المنهج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكتبه مليئة بالضلال والانحراف عن سبيل المؤمنين. فالرجل ليس بعالم من علماء الشرع الذين يصدر الناس عنهم وعن فتاويهم ومقالاتهم. فالرجل أولا حامل لواء التكفير في هذا العصر، فقد حكم على أن المجتمعات الإسلامية مجتمعات كافرة، وأن مساجدها معابد جاهلية. وثانيا تنضح كتبه بتعطيل صفات الباري جل وعلا، ففي تفسير سورة طه وعلى ما أظن في الصفحة 2038 ذكر أن القرآن ظاهرة كونية كظاهرة السماء والأرض تنزلت من الملأ الأعلى، كما أنه قال بوحدة الوجود في تفسير سورة الحديد وفي تفسير سورة الإخلاص، وكذلك قال بالجبر. والشيخ عبد الله الدويش رحمه الله أحصى عليه في كتابه تفسير الضلال 181 خطيئة في العقيدة وغيرها، كما أنه طعن في بعض أنبياء الله مثل موسى ويونس وآدم عليهم الصلاة والسلام. ففي كتابه التصوير الفني طعن في موسى صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه عصبي المزاج، كما أنه في بعض كتبه طعن في أجلاء من الصحابة، طعن في معاوية وفي عمرو بن العاص وفي سفيان وزوجته هند رضي الله عن الجميع، وذكر أن خلافة معاوية وذكر أن خلافة عثمان ذكر أن خلافة عثمان فجوة بين خلافة علي والشيخين. فعلى هذا التفسير منه لخلافة عثمان تكون خلافة غير إسلامية أو خلافة جائرة غير عادلة وغير مستقيمة. وقال في بعض كتبه وعلى ما أظن في كتابه الإسلام ومعركة الرأسمالية: ولا بد للإسلام أن يحكم لأنه العقيدة الإيجابية الإنشائية الوحيدة التي تصوغ من النصرانية والشيوعية معا مزاجا متكامل مزيجا متكاملا يتضمن أهدافهما جميعا ويزيد عليهما التوازن والتناسق والاعتدال. هذه عبارته، إن لم تكن بلفظها فهذا هو معناها. فالذي يمعن النظر في هذه العبارة يجد أن سيدا ساوى بين الإسلام والنصرانية والشيوعية. وثم هل الإسلام هو الأصل والنصرانية والشيوعية فرع منه؟ فهذا تصوير لا للنصرانية والشيوعية أنهما فرع من الإسلام. وإن كان يرى أن الإسلام وإن كان يرى أن الشيوعية والنصرانية أصل فهذه بلية أكبر من تلك، يعني أن الإسلام مجمع أفكار النصرانية من جهة والشيوعية من جهة. وهذه الكلمة كلمة كفر، هذه الكلمة كلمة كفر وإلحاد وغير ذلك من عبارات الإلحاد والكفر التي تنضح بها كتب سيد كالظلال والكتاب السالف الذكر والعدالة الاجتماعية وغيرها. فإن كتب سيد قطب مليئة بالضلال، ولا تصلح لمن يريد الفقه في دين الله، بل هي تحرفه إلى الجهمية والتكفير والإلحاد، وتجعله مزيج شخصية مزيجة من الأفكار المتناقضة، وليس فيها من السنة شيء، اللهم إلا إن كان نزرا قليلا مغمور بزبالات الأفكار والآراء والدلالات. وأما الذين يدافعون عن كتب سيد وأفكاره وآرائه ويصفونه بأنه إمام داعية، فهم أحد صنفين: الأول أن يكونوا جهالا، ليس عندهم عن سيد قطب إلا أنهم اتبعوا الناس في القول بإمامته وأنه داعية وعالم لمفكر إسلامي لغيره، فهؤلاء يجب النصح، يجب نصحهم وبيان الحق لهم وكشف الزيف عن كشف الزيف كتب سيد قطب وأفكاره. وشيخنا وأخونا الشيخ ربيع حفظه الله قد أبان الحق بالدليل، نقلا صحيحا من كتب سيد قطب يدل على ضلاله وانحرافه، يعني نموذج الحق. والصنف الثاني من هؤلاء من يعرفون حاله ويعرفون أفكاره ويعرفون انحرافه وضلاله، وإنما يلبسون على الناس، فهؤلاء غاشون للأمة خائنون للأمانة، فيجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن لا يلبسوا على الأمة أمر الحق، وأن يعلموا الأمة الاعتقاد الصحيح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الموقف الثاني: لا يجوز أن تقرر كتب سيد قطب ولا الغزالي ولا المولدودي ولا محمد قطب ولا الندوي من غير يعني أن تقرر على الشباب ويحجر عليهم غيرها بحجة أنهم أئمة الإسلام، وكذلك التراب يحق بهم، لا يجوز هذا أبدا. في باكورة السن وباكورة الطلب شبابكم يا اخوان ينشأ معتزلي جهمي صاحب وحدة وجود ملحد ينشأ ولا يدري المسكين. وثالثا من يروجون كتب هؤلاء، من يروجون كتب هؤلاء وهم يعلمون ما فيها من البلاء، والله وبالله وتالله إنهم خونة للأمة وغشاشون لها، وأخشى أن ينطبق عليهم هذا الحديث لعن الله من آوى محدثا أو محدثا. هذه ثلاثة مواقف خذوها عني لكتب سيد قطب التراجع. أما الآن مع فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن صالح محيي الدين. السؤال الثاني يا شيخ أحسن الله إليك، ما ردكم على من يقول أن إبليس لم يكفر بالله لأنه يقول ربنا، ويقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه مر به 26 محاولة كلها فشلت، ويقول أنه لا يستطيع أن يحمل الرسالة لوحده، ويقول عن الغرب إننا لا نكرههم، ويقول مولد موسى عليه السلام معجز، ومولد عيسى معجز، ومولد محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمعجز، وآخر معجزة هي أبرهة، معاد فيه معجزة بعد أبرهة، وينصح بكتب أهل الضلال وكتب سيد قطب مثل في ظلال القرآن ومشاهد القيامة في القرآن والتصوير الفني في القرآن، ويقول حتى لو بتعمل معاصي لا تترك الصلاة، قأ في المعاصي وخليك مؤمن في رحمة الله، ويقول للنساء لا تتحجبون، ويقول للشباب حط لنفسك حاجة قيمة، ثم قال أنا عندي تكتب هدف أي كلام وهدف وحش أحسن ما تبقى كذا. وهذا الرجل يدعى بعمر خالد وقد اغتر به كثير من الناس، فما نصيحتكم وتحذيركم للمسلمين تجاه هذا الرجل وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه، أما بعد، فإن كان حقا ما ذكرت عن هذا الرجل وما قلته عن هذا الضال، والله إنه داعية إلى ضلالة من دعاة أبواب جهنم. الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر في ذلك صلوات الله وسلامه كما في حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، حيث قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، ومن جملة الأسئلة قال له هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تعتزل تلك الفرق وتلزم إمام المسلمين وجماعتهم. قلت إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال تعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فما يقول هذا مسكين الضال على أن إبليس ليس بكافر؟ لا يوجد أكثر من إبليس، لا يوجد أكثر منه، حيث عاند الله، حيث عصى الله وعاند وكابر لما قاله الله أسجد، قال لا أسجد، سبحان الله، قال أسجد لمن خلقت طينا، كأنه يتكبر على الله ويتنقص عليه الذي خلقه، قال أسجد لمن خلقت طينا، أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ الله أكبر، دخله الحسد، دخله الكبر، دخله الغرور، ما شاء الله السلامة والعافية، ما دخله التواضع والاستكانة، وهؤلاء كذلك، فلولا إذ جاءهم بأسهم الرعب، ولكن قست قلوبهم، بدل أن يعودوا ويستغفروا، يكابر، إن كان باق على ما هو عليه حشره الله مع إبليس، جعل إيمانه كإيمان إبليس، أين إبليس هذا المتكبر المتعجرف؟ على الله جل وعلا وأبى أن يسجد. وآدم عليه السلام لما عصى قال ربنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، استكان وخضع وذل واعترف بخطائهما هذا المتكبر ما اعترف بخطيئته. ينبغي أن يتوب هذا الرجل ويستغفر على ملأ من الناس إن كان مسلما، عليه أن يستغفر، يقول أنا أخطأت في هذا الكلام الذي قلت أن إبليس ليس بكافر، وهذه الترهات الذي يقولها النساء لا يتحجبن، وأن الكفار كذا وأن الكفار كذا مما ذكرت في سؤالك. أنا مسكين، ما هو داعية؟ هذا داعية ضلال، والله ليس داعية هداية. داعية الهداية يدعو إلى الله على بصيرة، يدعو إلى توحيده، يدعو إلى تعظيم الله جل وعلا في أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه، لا إله إلا هو. هذا الداعية يحبب الله إلى الخلق، يقرب الخلق إلى الله، يعني يقرب الخلق إلى الله. يا عباد الله ارجعوا إلى الله، ربنا رحيم، ربنا كريم، ربنا يغفر الذنب العظيم. هذا الداعية يقرب يهون هذا العالم الرباني، لا يؤسه من رحمته سبحانه جل وعلا، ويبين لهم طريق الهداية وطريق الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم المعجز يحاول أن يتعلمه ويقرأه قراءة وفهما وتدبرا. هذا طالب العلم، هذا الداعية. وإلا والله داعية ضلال من الدعاة الذين الآن ملوا الساحة وما أكثرهم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم آخر الزمان، يقل العلم ويكثر الجهل. ما هو العلم؟ علم الشرع، علم أحكام الله جل وعلا، علم العقيدة، علم العبادة، كيف نعبد الله جل وعلا، كيف الرسول كان يعبد. أعبد الناس لربي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال إني أتقاكم لله وأخشاكم له، قال إني أتقاكم لله وأخشاكم له، والله لكم نتبعه في التقوى والخشية والإنابة والخشوع والخضوع والذلة والاستعانة والاستغاثة. هذا الرسول كيف كان صلوات الله وسلامه عليه، ينادي ربه حتى تعبر قدمه، وكان لا يخاف بالله لوم ثلاث، حتى قال قلمة المشهورة: أتشفع في حد من حدود الله؟ وكان قواما على الشرع صلوات الله وسلامه عليه، حتى أظهر الله الدين وارتفعت مرارته ورب أولئك الصحابة الذين لا يأتي دافع البشرية مثلهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلا من سار على طريقهم وسار على نهجهم وسار على سبيلهم. وما قال جل وعلا: والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوان، اتبعوهم بإحسان، اتبع أولئك. هذا الأمر أمر قال على ضلال يزين به، زين له الشيطان. أين درس وأين تعلم وأين فقه الله جل وعلا؟ هذا هو ينبغي أن يفقه على الباب إن كان درس على علماء يصيرون له هذا التخبط. وإذا بالذات الآن يريد النساء أن يخرج من الأسرار، هذا قل الحياة. المرأة تقول لا حياء، تقول حياء من الإيمان، ومن لا حياء لا خير فيه. الحياء الحياء خير كله، كما قال صلى الله عليه وسلم عليه: الحياء لا يأتي إلا به. هذه الحياء المرأة تكون عندها حياء، والرجل يكون عنده حياء، ما يتكلم بأمر لا يشك به. هل علم أن الآن الدعوة العارمة من أعداء الإسلام على إفساد المرأة وإخراجها وإنشاءها حتى يفسد الدين ويفسد الناشئة وتفسد الأمة الإسلامية؟ ولكن علينا الإصلاح، ولا يعلم على الله إلا ذلك. فإذا كان لا يعلم فليعلم أنه لا يجب أن يفسد المجتمع إلا بفساد المرأة، ويدخل من هذه الأسباب، يدخل من هذا الباب من أدعياء العلم الذي يدعي العلم ويزعم أنه طالب علم أو عالم أو داعية أو مفكر إسلامي. والله ما فكر بالعقل الوخيمة التي تدفع الأمة الإسلامية. أعداء الأمة الإسلامية الآن فاقدون من الصهاينة واليهود وغيرهم من التنكيل شرقا وغربا، يريدون الأمة الإسلامية بأخلاقها وسلوكها وعقيدتها وأخلاقها وعباداتها، بدل أن يصلح على هذه النبوة ويدعو أنه داعية ويدعو إلى الترهات. الشيطان يقول أنه فأنه ليس بكافر، والأنبياء عندهم معجزات ومحمد أكدهم صلوات الله وسلامه عليه، ليس بواحد لا إله. هذا هي الإعجاز القرآن العظيم الحقيقة العظيم الذي نتلذذ بقراءته ونفرح بأحكام وأموره وأخلاقه وآدابه وعقيدته. هذا القرآن العظيم ليس بواحد المعجز القادر الباقي لا يأتيه الباطل من بين يديه من بين الخلق يعملون أعداد إسلام جاهدين على كتابته ولا يوجد على وجه الأرض أخذ هذه الفن من العناية والقراءة والكتب. والله يكتب بماء العيون أو بماء الذهب يحرف الصدور. وهو معجب محمد مدى بإعجاب صلوات الله وسلامه عليه جاء بهذا ولا حاجة أن يأتوا بذلك كما قال جل وعلا والذين اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا هذا القرآن لا يأتون بك ولو كان بعض الطيب عبدالله. اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهل القرآن هم أهل الناس يقرؤونه يتعلمونه يحفظونه يعلمونه أزواجهم وأولادهم جمعيات تحفظ القرآن نسأل الله أن يجعلنا بحفظ القرآن. وهذا ضال المسلمين ينبغي أن يحذر منه أما قال الكذب أن يحذر منه كما أنه مسكين على ضلال إلا أن يتوب ويتبع ما هذا الثلاث الصالح الذي كان عبد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان هذا هو الطريق الصحيح الذي نسأل الله أن يحذر عليه ويميتنا عليه يتفقه في دين الله على العلماء الربانيين يقرأ الكتب والعقيدة والحديث ويفهم الدين في القرآن والسنة وذلك يقول إذا كتب الله له القبول إذا اعترف له العلماء وقال له أهل العلم أنت ما شاء الله فيك خير عظيم يقول ما رسول الله ما تكلمت ولا جلست على منصة الدرس حتى شهد لك العلماء قال لا شهد لهم العلماء لا شيء يقول لهم من أهل العلم حتى يقعد يتكلم بك علما نسأل الله أن يعني أيه كذب من الشر اللهم أدي أخي المسلمين شره يا رب العالمين أكفي بهذه الكلمة وصلى الله وسلم على نبينا. أما الآن مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن سعد السحيمي. لقد ظهر في الآونة الأخيرة رجل يدعى بعمر خالد افتتن به كثير من الرجال والنساء وهو يظهر في الفضائيات ويدعى إلى هذه البلاد في بعض المهرجانات علما بأنه حليق اللحية مصبر للإزار فما قولكم في هذا الرجل وأمثاله وجزاكم الله خيرا. وللأسف أن كثيرا من الناس يعني لا هم لهم إلا أن ينظروا إلى شهرة الشخص كونه مشهورا بين العوام هذا الذي يروج بضاعته. وهذا الرجل من هذا القبيل هو مهرج لعدة أمور. أولا مظهره كما ذكر السائل حليق ومثبت. ثانيا لا يتورع في أن يورد حديثا ضعيفا أو موضوعا أو قصصا أو نحو ذلك. ثالثا يعني طريقته في الإلقاء أشبه ما يكون بالتمثيلية أشبه ما يكون بالمسرحية هذه طريقته في إلقاء مواعظه. والسلف ما كانوا يولون القصاص اهتماما بل كانوا يحذرون منهم الذين يعني يشتغلون بالقصص. وشيء آخر خطير أنا وجدته في أحد أشرطته شيء رابع في غاية من الخطورة وهو أنه كأن كلامه الذي يسمعه كأن العبادات ما شرعت إلا لمجرد يعني أن تصلح أحوال هم إلى التهريج أقرب منهم إلى إلى إلى إلى الدعوة. يا أخي الدعوة ليست هكذا ليست كما يفعل هؤلاء من الاعتماد على القصص والأحاديث الموضوعة والمختلقة والتهريج والتلاعب بالصوت والتغنج كتغنج النساء بالأصوات. هذا غلط هذا ليس من منهج أهل السنة هذه أعمال ممثلين والخلاصة أن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ما حاجتنا إلى أمثال هؤلاء؟ ندعوهم إلى مهرجاتنا، وعندنا علماؤنا فيهم الكفاية بعد الله عز وجل والغنية، فما الحاجة إلى أن ندعو هؤلاء المهرجين؟ لا، وأعظم من هذا أنهم كأنها عبارة عن يعني حضور مسرحيات وتمثيليات، الحضور إلى إليهم بتذاكر معينة تباع بيعا كأنها مباريات. نسأل الله العافية والسلامة. هذا لاعب والله، والله لاعب في الدين. وعلى رأسهم علماؤنا الأفاضل ومشايخنا مثل سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز الشيخ رحمه الله، وشيخنا الشيخ صالح الفوزان الشيخ عبد الله الغبيان، والشيخ عبد المحسن العباد البدر، والشيخ ربيع بن هادي مدخلي، الشيخ زيد بن هادي، الشيخ احمد النجمي، والشيخ علي بن ناصر فقيهي، والشيخ صالح آل الشيخ. وهذا لا يعني الحصر، يعني هذا التعداد او الذين ذكرتهم لا اقصد بذلك حصر، بل كل من سار على منهجهم من علماء الامه هم المرجعيه الذين يرجع اليهم بالفتوى. وفي ولا يجوز ان نسمع النعيق الذي يصدر في بعض الفضائيات من تشويه علماء الأمة أو لتشويه علماء الأمة وتلميع بعض زعماء الأحزاب المعاصرة أو الجماعات المتفرقة المتناحرة، وإن اجتمعت على حرب أهل السنة والجماعة والذين هم على منهج السلف، لكنها في الحقيقة هي فرق متناحرة كما بينت أثناء المحاضرة. فهؤلاء هم علماء الأمة، علماء الربانيون الذين يتحرون الصواب فيما يقولون ولا يتكلمون جزافا أو بأهوائهم أو بحسب ما تقتضيه مصالحهم وأهواؤهم. انظروا بالله عليكم إلى غيرهم ممن يوصفون بأنهم علماء وربما رفعوا إلى السماء من حيث الدعاية، تجد زيدا منهم من الناس يفتي بحل الربا، والآخر يفتي بجواز سماع الغناء، وثالث يفتي بجواز الاختلاط بين الرجال والنساء، ورابع يرى أن الغاية تبرر الوسيلة، وخامس يرى وجوب الاستماع ولو بالمتناقضين والمتناقضات، وآخر يرى أن سبيل الدعوة إلى الله هو في المسرحيات والتمثيليات والغناء، وآخر يرى أن الغاية تبرر الوسيلة، وهكذا. الأمر الذي نتج عنه يعني أكثر عن إفرازات خطيرة ربما زهدت بعض الناس الذين لا فقه عندهم في الدين وعندهم ضعف إيماني في علماء الأمة، وظنت أن هؤلاء الذين يقرقع لهم بالطبول هم العلماء الذين يشار إليهم. والمقياس عند بعض الناس من أخبث المقاييس، المقياس كثرة الأتباع أو قلتهم، وهذا مقياس فاسد، بل هو أفسد مقياس العلم، بل إنه يعارض القرآن الكريم. يقول الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. طيب فلان يمشي وخلفه جمهور من البشر يمجدونه ويبجلونه ويمدحونه ويبالغون في مدحه ويرفعونه فوق درجته حتى أصابوه بالغرور، وهذا الشيخ فلان يمشي حوله ثلة من الناس ليس بالكثيرين. هذا والله ليس مقياسا يا عبد الله، ومن زعم أنه مقياس فقد أعظم الفرية. ليس مقياس، أتباع إبليس لا أكثر، الكفار أكثر من المسلمين، المبتدعة أكثر من أهل السنة، وإن تبع أكثر ما في الأرض يدلوك عن سبيل الله. فلا يمكن أن يوصف هؤلاء بأنهم هم المرجعية، إنما المرجعية علماء الأمة الذين يؤخذ عنهم الحق بدليله، والذين يتحرون السنة ويتحرون الصواب. أما الغثاء فهو كثير، وأما الأدعياء فهم كثر، وأما مفتو القنوات الفضائية فهم كثر، بعضهم مهرج يعني نسأل الله العافية، أشبه ما يكون كلامه بالتمثيليات، يغني ويقلد الأصوات ويهرج على الناس ويضحك عليهم، نسأل الله العافية والسلام. والحقيقة أنني لا أجد يعني بدا من تسمية شخص هنا فتن به الشباب والنساء وهو المسمى بعمر خالد، لكن هذا الرجل هذه الأيام أرى حتى الأطفال مفتونين به، الأطفال الصغار، رجل ممثل يعني كلامه كلام تمثيليات، صح ولا لا؟ اسمعي ولا لا؟ والله كلامه كلام تمثيليات، لكن هذا الرجل أصبح فتنة هذه الأيام. وأشرطته الآن، كنت في تبوك، أنا الآن عندنا دورة نقيمها في تبوك، كل ما تأتي مكتبة عمر خالد عمر خالد عمر خالد، ومن عمر خالد هذا؟ مهرج يا شيخ، مهرج دجال يلخبط. أتدرون أنه في أحد أشرطته يقول المقصود من العبادة هو تحسين الخلق؟ يعني إذا حسنت خلقك خلاص ما تحتاج تؤدي العبادة؟ والله اسمحوا لي أنه دجال، وقليلة هذه بحق، وليبلغ الشاهد الغالب. للأسف أنه يدعى إلى بعض حفلاتنا وبعض مهرجاناتنا وبعض، يعني هذا أمر ينبغي أن يعاد النظر فيه. أسأل الله أن يوفق القائمين على بعض هذه المهرجانات لإبعاد كثير من هذا الغثاء. أما الآن مع فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي. هذا سؤال يقول عن عمر خالد، سمع الأغاني ومشاهدة المسرحيات، وهذا الداعي أشرطته منتشرة هكذا عن طريق الشبكة. أنا لا أعرف الشبكة، لكن هذا الرجل، أو أنا ما أعرفها أسمع بها لكني ما أعرفها، هذا الرجل أنا سمعت بعض أشرطته فوجدته جاهلا جهلا مركبا، نصب نفسه للدعوة وهو جاهل في دين الله وشرعه، ربما يحسن بعض الأمور ممكن، لكن في دين الله وشرعه هذا الرجل جاهل جهلا مركبا، ولا يجوز أن يقال عنه داعية بالمفهوم الشرعي الذي نقصده، وهو أنه يدعو الناس إلى الدين وبيان الحلال والحرام لأنه جاهل، فهذا الذي أعرفه عنه. وإن صح هذا القول منه وهو أنه يقول لا بأس بسماع بعض الأغاني ومشاهدة المسرحيات، فهذا دليل آخر، فنسأل الله السلامة من الزلل والعصمة في القول والعمل. أيضا في القنوات يقول ظهر رجل في القنوات وله أشرطة ويقول إن إبليس لم يكفر بالله، إذن أين يكون؟ كذب رب الكعبة، وهذا القرآن يقرأه الصغار قبل الكبار والصبية والنساء وحتى بعض العجائز الذين عرفناهم ممن لا يكتبنا بقلم في ورقة ويحفظنا القرآن، يقرؤون القرآن ويردون على هذا الكذاب هذه الدعوة، ويخشى على هذا، بل هذا كفر لأنه كذب القرآن، قائل هذه المقالة مكذب للقرآن راد على الله تبارك وتعالى، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا يعني يجب على كل من عرف أن يهتك سكرة وأن يبين أمره، لأن السكوت عليه لا يجوز محرم. فبعض الناس لا يأتيهم بالمواجهة الصريحة هكذا أمثال هؤلاء المضللين، وإنما يلبسون عليهم بزخرف القول فيظنهم الناس على شيء، وهم رؤوس للفتنة والضلال، نسأل الله العافية والسلامة. أما الآن مع فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد ظهر في الآونة الأخيرة رجل يظهر في القنوات الفضائية وله موقع عبر شبكة الانترنت، ويقول أن الأولياء يعلمون الغيب ويستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول أن الاحتفال بالمولد سنة مؤكدة، ويثني على أئمة الزندقة كالحلاج وابن الفارض. يا هذا الرجل مدعى بالحبيب علي الجفري، فما نصيحتكم وتحذيركم للمسلمين تجاه هذا الرجل وجزاكم الله خيرا. السؤال الثاني، لقد ابتلينا برجل يظهر في القنوات الفضائية وله موقع عبر شبكة الانترنت ويقول صعب على ربنا بغير واقع الأمة ذي، ويطعن في 5 من أنبياء الله كآدم وإبراهيم ويعقوب وموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، ويقول عن محمد صلى الله عليه وسلم إنه مر ب26 محاولة كلها فشلت، ويستهزئ بحديث وأن المؤمن ليشم رائحة الجنة من مسيرة 500 عام، ويثني على بعض كتب أهل الضلال مثل كتب سيد قطب مثل في ظلال القرآن والتصوير الفني في القرآن، وهذا الرجل يدعى بعمر خالد وقد اغتر به كثير من الناس، فما نصيحتكم للمسلمين تجاه هذا الرجل وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فأقول جوابا عن هذين السؤالين: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الجواب عن هذه الأسئلة وعن هذين السؤالين بتقرير ما يلي: أولا، أن الأصل في هذا الباب، أعني في باب التلقي والأخذ، أن يكون الآخذ يأخذ العلم والهدى والحق من أهله المشهود لهم بالاستقامة والسلامة على الطريقة النبوية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وصار عليها أصحابه من بعده. أخرج الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه العظيم جامع البيان بإسناد حسن أن رجلا جاء إلى الإمام أبي العالية الرياحي فقال له: ما الصراط المستقيم؟ يعني في قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم إلى آية الفاتحة. قال: الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى وقال له: إن أبا العالية الرياحي يقول إن الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. فقال له الحسن رحمه الله تعالى: صدق ونصح. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لعل في هذا القدر كفاية، نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع سواء السبيل.